يوم من الأيام كان جحا وابنه يحضروا غراضهم عشان يسافروا على المدينة اللي حدهم. ركبوا على ظهر الحمار وبلشوا رحلتهم. بالطريق مرقوا على قرية صغيرة، صاروا الناس يتطلعوا عليهم تطليعات غريبة ويقولوا طلعوا مأساهم، اتنيناتهم راكبين على الحمار ومش شافقانين عليه. لما قربوا يوصلوا على القرية التاني، نزل الابن من فوق الحمار ومشى على إجريه عشان ما يقولوش عنه أهل القرية زي ما قالولن بالقرية اللي قبلها. لما فاتوا على القرية شافوهن الناس وقالوا طلعوا هذا الأب الظالم تارك ابنه يمشي على إجريه وهو يرتاح فوق حماره. لما قربوا يوصلوا على القرية اللي بعدها، نزل جحا عن الحمار وقال لابنه اركب انت فوق الحمار. لما فاتوا على القرية شافوهن الناس وقالوا اطلعوا على هذا الابن العاق تارك أبوه يمشي على الأرض وهو يرتاح فوق الحمار. تعصب جحا من هاي القصة وقرر ينزل هو ابنه عن الحمار عشان ما يكونش للناس سلطة عليهم. ولما فاتوا على المدينة وشافوهن أهل المدينة قالوا اطلعوا هدول الأغبياء ماشيين على إجريهن ومتعبين حالهم وتاركين الحمار وراهن يمشي لحاله. فلما وصلوا باعوا الحمار